لازم ابلايد بتاع دي جوكسن يوم ونص ليومين. اسالكم سؤال، لما تضرب يومين في 3 بلازما ابلايد او يوم ونص في 4 بلازما ابلايد، يبقى الكيوميتيف افكت بتاع حاجه دي 6 ل 7 ايام معايا ولا لا؟ ما نغلطش بجد ابدا ابدا. على فكره التي عارف بتاع الوابين ما جابوش عمره حوالي 6 ساعات او 8 ساعات. يقعد قد ايه في جسمنا الكيوميتيف يا جماعه؟ يوم او يوم ونص، صح ولا صح؟ يوم تقريبا لكن 6 7 ساعات او 6 8 ساعات. 3 بلازما فلايت حوالي يوم يقعد في جسمنا الوابين. يا ابطال استسمحكم ان انا اقول كل واحد بالعرض، يعني اصل في واحد مثلا كده في الشفا يلا كلمني كلمني على الكاينتيك والديش توكسن، اقول له ديش توكسن بيمتص كويس قوي في يوم جي اي تي، اقول له انه بيمسك في البلازما بروتين جامد، اقول له ميتابولايز ان ذا ليفر اكسكريت از ميتابولايت اون في ساعتين كوميليشن 18 اكتر واحد كيوميتيف بلازما فلايت اسبوع، صح؟ اقول له ديش توكسن بارشل ابسوربد جيف الاورال واي في ليس بايندنج مع البلازما بروتين سمول بيرسنت ميتابولايز في الكبد الماجوريتي ينزلوا في الكلاوي اساتش انفت نص ساعه في هاف اسبوع اساتش انفت نص ساعه في هاف اسبوع از اكيميليشن اسبوع في هاف يوم ونص اليومين وبين بس اي في مفيش ميتابوليزم مفيش بايندنج اكسكريشن اساتش واسرع واحد 5 دقائق وبلازما فلايف بقول حوالي 6 ساعات والكيميليشن يوم او يوم ونص. قلت ليه؟ عاوز اقول لك في حاجات بتاثر على امتصاص الكارديو جلايكوزايد. واحد اثنين ثلاثه اربعه زي ما انت عارف. مال ابسوربشن سندروم، سمعت حاجه اسمها مال ابسوربشن؟ مرض امتصاص مش تمام. وعشان كده انا مبسوط قوي بالاجهزه اللي جت في الاصلعين الجديد. قياس نسبه الشرس في الدم. ما انت ممكن تبقى بتدي جرعه مظبوطه لكن مفيش امتصاص. وتفاجئ الثيرابيتك ليفل اللي هنقوله بعد شويه وعلينا ثيرابيتك ليفل قليل قوي، رغم انك بتدي جرعه مظبوط مفيش امتصاص. في بعضكم بيكتب الدواء كده بلا حساب، الاقي وشته وشه وضهر. وشته وشه وضهر. ومش بعيد يكمل وشته ثانيه كمان، ليه؟ يقول لك ده يعالج، للاسف في بعضكم بيعالج سيمتوماتيك، انا مش لا اتهم يعني ساعات اغلط في شيء خالص خالص ولا زلت. لكن في ناس تعالج سيمتوماتيك، مريض الهارت فيها مش عنده كونجيشن في الجات ولا لا؟ عنده ولا ما عندوش؟ اللي عنده كونجيشن في الجات يا جماعه يجي له حموضه، بيجي له ضياريه، وفاجئ بقى في وشته هارت فيها واحد كاتب انتي بايريال بتاعت ماده اسمها البكتين هناخدها في جي اي تي ماده اسمها الكاولين تكتب ده اللي موجود في التفاح والجزر والخروب ها؟ سيبك من الخروب تفاح وجزر كادويه نص الادويه في السوق تكتب او كاولينا كاولين ايه المشكله؟ المشكله دي يا جماعه الادويه دي تابسورب ديجيتال على سطحها ما يشتغلش ما يمتصش يبقى خد بالك من ادويه الاسهال خد بالك من احتقان الجت يجي لهم بايريه دي ادويه الاسهال يجي لهم كمان حموضه خد بالك من الانتاسيد انتاسيد دي ادويه في الفارما يا جماعه اسمها مضادات الحموضه عشان الحصه الاولانيه دي جامده شويه مضادات الحموضه احنا بنكتب مغنيسيوم ترايسيليكيت الومنيوم هيدروكسيد ساعات تقعد تاخد في السوق مش عارف في دواء اسمه رايوبان في دواء مش عارف ايبيكوجيل في دواء مالوكس بلس في دواء عارفين انتوا لسه ميوكوجيل ميوكين قريت تاكلتها يا سيدي ده طلعت نزلت يا الومنيوم يا مغنيسيوم وكلاهما ادسوب كارديا جلايكوزايد فدي فكره لا ها ماشي يا سلام لو يعني مش هيحصل يسيبوني احط امتحان فاهم ازاي؟ مش اغنيه يعني لكن المهم يعني ساعات لما الواحد يحط امتحان في حته ثانيه تلاقي في حالات كلينيكال بتبان قوي الغريب كان كده شاطر قوي كانت كلينيكال موضوع كلينيكال مخصوص قوي كلينيكال سايد يقول لك ايه الدواء اللي ما ادوش مع الدشاز؟ ما اديش انتي بايرين ما اديش انتي اسيد ما اديش كمان حته صعبه انتوا فاكرينها كويس او مش داخل فاكرينها كويس او بطلت ما تجيش دواء اسمه ميتوكلوبراميد سمعتوا؟ سمعت عن دواء اسمه بريم تران؟ تعجبكم بس بريم تران لا لازم تبقى حافظ بيعمل ايه؟ بيزود الموتيلتي وجي اي تي لما يزود الموتيلتي الديشارس ما يلحقش ينطف اصل الديشارس دواء سلو ديسنتجريتد برافو عليكم برافو انت دايما تمنع انطف استنى انا متوقع يجي لك سؤال دراج انتراكشن مع الكارديو جلايكوزايد ما تخافش انا مجمعها لك اخر صفحه تاني انتي دايريال انتاسيد انتي ايميتك شايف ازاي؟ كلها دي سيد كونجيشن في الجت لو انت من الدكاتره اللي ما بي يعني سوري يعني مخك مستخدمه كتير في الكتابه في ناس بقى روتين يكتب وشت تغلط اكتب انتست من فوق الى يعني تعب الحصيني. اكتب انت ديالي يتعب. اكتب انتي ايميتك وما اكثر الفومتك ساعة تحصل يتعب. دكتور في حاجة اسمها كوليستيرامين. اكتب جنبيها هام جدا قوي خالص. كوليستيرامين. ده انت اسمك كوليستيرامين. ده انت لما طلعت كان الهدف منك تمنع امتصاص الكوليستيرول من جي اي جي. كان ولا زال. من اشهر الادوية جمنا امتصاص الكوليستيرول. احنا عايشين في مجتمع وشعب مليان هايبر كوليسترين. احنا اكثر شعوب العالم عندنا الترايجلسايد والكوليسترول ما شاء الله. الترايجلسايد عالية كونجينيكال في مصر. قال لكم في الفصول كده ما قالكمش ولا لا. بالاضافة الهايبر كوليستريني اكلنا العادات مفيش ناس مفيش معهد تغذية في معهد اسف. مفيش يعني خريجين يعلموا تخصص غذاء. ناخد دهون كثيرة. من اهم الادوية اللي كان بيستخدم ولا زال كوليسترامين. يمسك في الكوليسترول في جي اي تي. بس للاسف دواء اعمى. يعني دواء اعمى. اي مركب ستيرويد نيوكليس يقفش فيه. ديجيتال ستيرويد نيوكليس يمنع امتصاصه كده جنبه هام معلش. هنهتم بيه في التوكسيستي. توكسيستي الله يرحمه استاذنا الفاضل بدون ذكر اسامي كان فيه استاذ مهم قوي قوي قوي في تاريخ الطب. الاصل هنا عندنا توفي بالديجوكسن ده توفي يقال يعني من القصه احكي لكم بتوع الفرنسك يقال توفي بجرعة زيادة من الجوكسن. ناس وحشين مش مهم الناس ضمنين من الجعب السياسة فهم زي حطوا الجوكسن في القهوة كل يوم كل يوم كل يوم لغاية لما قبل ما يموت هو كتب مذكراته ان انا غالبا والله كان يعني استاذ عظيم جدا وقال اقسام البطنة وقال ان انا او كان قال رأي ما عجبش بعض الناس ده مش سرية احكوا لكم قصة كومن يعني فالناس دول ناس وحشين فحطوا له الجوكسن في القهوة في نهاية قبل ما يتوفى ساعات قال في مذكراته ان انا غالبا واخد جرعة زيادة من الجوكسن. طلع صار التوكسيس اللي هناخدها الحلقه الجايه. لو كان في وقتها كوليستيرامين كان منع امتصاص الكاردياك جلايكوزايد دول فروم جي اي تي لان الكوليستيرامين بنعتبره ايتم تمام. معرفش مش عاوزين نجين حد مدى صحه هذه القصه بيحكوها في الجرايد لكن انا ما بقولش لا اسامي ولا سنوات ولا احداث وخلاص. بيكتب كاولنس انتاسيد ميتو كلوبراميد كوليستيرامين. انا خلصت يا جماعه الحته دي. استنى استنى دكتور ودكتور يا ريتني ما قلت ما حصلش حاجه. ها يا في دواء يا جماعه الاتروبين الوحيد الاتروبين بيزود امتصاص الشتال. سمعت الاتروبين؟ ايوه واقول توبنتلين. طبعا ما حدش امبارح فاكر توبنتلين تكين اتروبين كتر خير ديك. توبنتلين كان في الصفحه المتعبه دي بتاعت الميدياتيك اي دوس اند سكريتي اند سبازمودك واحد منهم يعني. دي القضيه ليه الاتروبين يزود امتصاص الكارديا جلايكوزايد؟ ليه؟ لان الاتروبين بيقل عكس الميتو كلوبراميد بيقل الموتيليتي صح؟ لما يقل الموتيليتي يدي فرصه كفايه للكارديا جلايكوزايد انها تمتص من الامعاء. مش احنا قلنا كده؟ بيقل الموتيليتي ياخد وقت عقبال ما يوصل الديشاس للامعاء. الديشاس على مهله كده يدوب ويبقى سلولي ديسنتجريتد وريدي فور ابسوربشن كميه الممتص تزيد منه. خلصت خلاص الانتراكشن مع امتصاص. عندك حاجه بتاثر في الميتابوليزم والبايندينج مع البلازما بروتين والاكسكريشن اسمها الحتات فاندرانت كان ديسبليز ديجيتال اسم البايندينج سايت. عاوزك تعرف كيريدين وفيرابامين. سمعت حاجه اسمها فيرابامين اكيد ها ده كالسيوم شانل ايه كيريدين. ما اعرفش ليه في الكليه عندنا معلقين على السؤال ده. يقول لك ما تديش كيريدين مع ديجيتال لسببين. ادي سبب منهم. السبب الاول الكيريدين عرفت ديجيتال يعملوا سبيس يزيحوا برضه. والسبب الثاني جاي بعد شويه. عندك ادويه بتنتر اكت مع الشرس على مستوى الميتابوليزم ليفر مايكروزوم الايه انزيم فينو باربيتون اهمهم باي فينايل هيدانتايد والاسف كاتب واحد جديد اسمه فينايل بيوتازون ابو ادويه الروماتيزم. فينايل بيوتازون ده ابو ادويه الروماتيزم اتلغى من العالم كله ما عدا المانيا ومصر. واللي احنا عظام زي المانيا فازاي كويس. المانيا عشان شركة الماني مصنعاه وهناك مبيعات وبروشتة ريستريكتد وكاتبين عليه بلس فور. بلس فور ده يعني روشتة ده ما يقررش صرفه الا احنا هنا بناخد زي ما احنا عاوزين تراي بيتزو. يقول لك حتى الناس يقول لك دي الحقنة الوحيدة تريحني من روماتيزم ده انا مش عارف حافظينه حتى فاهم ازاي. وده التراي بيتزون ابو ادوية روماتيزم كتير بنستخدمها زي دينجرس وده ابو النوفالجين. سمعت عن النوفالجين ها وابو الانتي فايرين والامينو فايرين والداي فايرون والاكسيتيلينتازون والجاما هيدوكس. احنا ناخد الكلام ده كله. يا طالب اخر حاجه اكسكريشن. انا في اكسكريشن الرسم ابلغ من اي كلام. بص ما تكسبش حاجه في الاكسكريشن. كنت قلت في جنرال فارماكولوجي مثالين اتعشر تكون في ذهن حضرتك. قلت سام دراجز اسمع عشان عندها صفحه لسه جامده قوي. قلت سام دراجز on some drugs can interfere with excretion of others. برافو شوف الدكتور كتر خيره. قال لي ان احنا كنا قلنا ان في مثلا بروبينيسين دواء بيبروك تيوبلر سكريشن اوف بنسلين. البروبينيسين ده دواء هناخده في الجاوت بينترفير مع افراز البنسلين فيخلي البنسلين يقعد في الجسم. بنفس المفترق قلنا في الجنرال ان الكينيدين بينترفير مع افراز مين؟ ديجيتالس. عرفت بقى ليه ما يدوش كونكوميتنتلي كينيدين مع ديجيتالس؟ قلت ليه؟ السؤال ده جه عندنا مرتين برضه. معلش ما تخافش من الكهرباء تاني. الدكتور ظريف هيعلمكم يقول لك بلاش كينيدين مع ديجيتالس. هو زمان جه اكتر قوي. زمان كانوا طلبه حافظين حتى قبل ما يكملوا السؤال بيعلموا عليه. ليه ما يديش كينيدين مع ديجيتالس؟ سببين. الكينيدين يزحل الديجيتالس من البايندنج سايت. قلتها من شويه. والكينيدين انترفير مع اخراج الايه؟ الديجيتالس. الديجيتالس يزيد في الجسم يعمل لك توكسيستي. وصلت ولا لا؟ قول لي ايه اللي يخليني ادي كينيدين مع الديجيتالس؟ يخليني ادي حاله هناخدها النهارده في الحصه الثانيه اسمها اي اف. اي اف اللي هي ايه؟ اتريال فايبرنش. اتريال متجنن كده بقى يضرب 500 600 700 الريجلر الريجلر كده لخبطه متلخبطه. فاهم ازاي؟ بضطر ساعات ادي كينيدين يشتغل في لخبطه منظمه في لخبطه متلخبطه. ها ده اي اف ده مفيش اي نظام. كينيدين وديجيتال ساعات بنغلط نكتبهم مع بعض. ايه اللي بالورقه؟ اكشن اوف كارديا جلايكوزايت. يلا اكشن اوف كارديا جلايكوزايت. معرفش جالي احساس ان ممكن صفحتي تيجي نظري الثلاثه. والاحساس ده قد يتاكد مع مرور الوقت وقد لا يتاكد. مجرد خاطر كده او هاجس جالي ان جماعه هواجس. طيب جالي ان ممكن يسالك الاكشن اوف كارديا جلايكوزايت. على فكره الاكشن اوف كارديا جلايكوزايت زمان كنا نقول للطلبه ايام بقى كتابه النظري الطويله تشتغل السؤال النظري الطويل لازم يجي تبص مش عارف 8 ورقات. الطلبه كانت مشكلته ما يلحقوش يكتبوا. دلوقتي بيجيب اسئله صغيره 12 جزئيه كل واحده 5 دقائق. هقول له كارديو فاسكولار اكشن. احنا ازاي بالكارديو فاسكولار؟ وبعد ما اخلص ان شاء الله بعد ما اخلص ورقتين ونص كده اتكلم على الاذر اكشن. لا ليه بنتكلم؟ كارديو فاسكولار لما واحد كونتراكتيليتي ماشي اكتب جنبيها اهم خاصيه. دكتور زهير بيقول لك تمام بالتنفس بتاعي بيقول لك ايه اهم خاصيه للجيتالس كونتراكتيليتي؟ بيقول لك ايه اوحش خاصيه للجيتالس؟ حاجة هناخدها باسم اوتوماتيستي. هقول لك يعني ايه اوتوماتيستي. حاضر. أهم خاصية الديجيتالس كونتراكتيليتي. في بعض الناس في المعمل في الكلية نتيجة الوقت ضيق الوقت هيقول لك كلمة واحدة يا ابني اعرف الديجيتالس بوزيتيف انوتروبيك دراج. بوزيتيف انوتروبيك هيقول لك كده. من غير ما يستهلك أكسجين كتير. هتقولي طب ليه؟ هقول لك بعد شوية. هل في آخر صفحة تعرف؟ ما تعرف الميكانيزم ايه؟ يقول لك في الكليه الديجيتال سبونتك انوتروبيك ويزاوت كورسبوندنج انكريس في الاوكسجين كونسبشن. يعني بلغه الفسيولوجي الميكانيكال افشنسي بيزيد. تعرفين ميكانيكال افشنسي عباره عن ايه؟ كارديك ورك على ايه؟ اوكسجين هيت. فهو بيزود الكونتراكتيفيتي من غير ما يستهلك اوكسجين كفايه. ادينين مثلا يزود الكونتراكشن يزود اوكسجين قوي. طب السبب ايه؟ ليه الادينين بيزود هناك؟ لان الادينين بيزود كذا بارامتر في الهارت. يزود كونتراكشن يزود هارت ريت يزود كونتراكتيفيتي اكسايتابيلتي مش كده؟ والكونتراكتيفيتي كل الخصائص دي تحتاج اوكسجين كتير. هنا انا اعرف من ضمن التفسيرات في تفسير تاني تحت ان هو هنا بيزود الكونتراكتيفيتي لكن معظم البارامتر الثانيه بتقل. بيقل الهارت ريت بيقل الكونكشن بيقل فاهمين ازاي اكسبتابيلتي ما عدا ظاهره الاوتوماتيستي يمكن الوحيده اللي تزيد. خلاص خلصنا الصف. خلصت ايه؟ كلمه بوزيتيف انوتروبيك. معلش انا متوقع السنه دي يجي نظري متوقع يعني تتوقع ضعيف لكن بقوله. اللي عاوز يكمل الصوره نتيجه زياده الكونتراكتيفيتي هيحصل ايه المريض الهارت فيلر؟ 5 نقاط. والميكانيزم اوف اكشن 5 نقاط. اسمعوني كده معلش. نتيجه زياده الكونتراكتيفيتي there will be SSS. يعني ايه شورت سترونج سيستول. بصوا معايا، انا راجل عندي ضغط قلب، عقبال ما القلب يضخ الدم اخد وقت طويل في السيستول، صح ولا لا؟ اول ما دي شايل زود الكونتراكتيليتي بامب اني وقت السيستول يقصر شورت سترونج سيستول. مش مصدقني؟ تقول لا مصدقني، روح بص في الاي سي جي زي ما اقول بعد شويه. اذا كنت مش مصدقني انت عارفين في حاجه اسمها اي سي جي، ادي تي ويف دي بولاريزيشن اوف ذا اتريوم، ماشي كلمه جانبيه، كيو ار اس دي بولاريزيشن اوف ذا فنتريكل، تي يمثل ري بولاريزيشن اوف ذا فنتريكل، والثانيه ماسك باي ذا كيو ار اس اللي هي ري بولاريزيشن اوف ذا اتريوم. مش كده؟ عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك الطالب الشاطر عارف ان كيو دي بدايه الدي بولاريزيشن اوف ذا فنتريكل، صح؟ ونهايه التي ده نهايه الري بولاريزيشن اوف ذا فنتريكل، تمام؟ تاني معايا، من اول الكيو دي دي بولاريزيشن اوف ذا فنتريكل، اول ما تنبه الفنتريكل نهاية التي نهاية الري بولاريزيشن. فبتوع القلب بيعتبروا الحتة دي تمثل السيستول من أول تنبيه لغاية نهاية الري بولاريزيشن. أفضل جتالس المريض الهارت فيلر تلاقي الكيو تي دي واسعة معناها التايم اوف سيستول أخباره إيه؟ طويل، حليني عبال ما يقدر يشتغل. لكن أول ما ياخد جتالس يحصل إيه في الكيو تي دي يا جماعة؟ تقصر يبقى شورت إيه؟ سترونج سيستول ويز بيتر إندينج أوف ذا هارت. طبعا المضخة دلوقتي اشتغلت تمام، تجد بقى شورت سترونج سيستول، سيستول كبير قوي، فبيتر اندنج بيفضي كويس القلب. اسالك سؤال، مش لما قال السيستول يقصر ريلاتيف الدايستول يطول؟ طبعا لونج دايستول، لونج دايستول كلكم عارفين القلب بيملى اثناء الدايستول. لونج دايستول عندك وقت كفايه انك تملى الكميات اللي استجنيت اوتسايد دي تملى، بيتر فيلينج اوف ذا هارت. وبيتر فيلينج ده يعمل ستريتش اوف ذا كارديك مسل، التو ماينس دول عمليه خليهم بلس او خليهم ساكت. stretch of the cardiac muscle 2 minus خليهم plus عشانهم ملاقى 3 item stretch of the cardiac muscle increase stretch of the cardiac muscle، مش لما يملى جامد يحصل stretch of the cardiac muscle ولا لا؟ في خواجة اسمه خواجة ستارلينج، خواجة ستارلينج قالك بيحصل stretch of the cardiac muscle يحصل more ايه؟ more contraction. حط قوس على التلاتة الاولين دول، اقول ده يؤدي لزيادة الكارديك اوت. حط قوس على اول تلاتة item على تاني. يا سلام لو واحد ممتحن بقى غاوي كارد باص تقول له الكلام ده، هما طلبوا موضوع لك يا دكتور احسن خاصيه تو ديس انت جاب شاف احسن خاصيه للشاس ايه، يقول لك اوحش خاصيه احسن زياده كونتراكشن. حدش هيخش منك الكلام ده، لكن في النظري لو قفل قال لك كونتراكشن قفل بون هي صعبه، لازم اكتب اي شورت سترونج ستول ويز بيتر اندنج اوف ذا هارت. معايا يا جماعه ولا لا؟ لونج بقى ستول ويز بيتر ايه؟ فيلينج اوف ذا هارت. بيتر فيلينج يؤدي لايه؟ ستريتش ده توبيد الليمت العادي، ستريتش اوف ذا كارديك ماسل از مور ايه؟ كونتراكشن. اسالكم سؤال دلوقتي، قلب شورت سترونج سيستول ويز بيتر امتنج بيفضي كويس، لونج دايستول ويز بيتر فيلينج، قلب بيفضي كويس وبيملى كويس، يفضي كويس ويملى كويس، هل هناك داعي للستاجنيشن اوت سايد؟ يحصل ايه في السيستمك فينس كونجيشن والفينس بريشر يبتدي يحصل له ايه؟ يقل. تفتكر نتيجه ستاجنيشن اوف بلاد كان القلب ده بايليتد، وانت ترى القلب يفضي ويملى يفضي ويملى، يحصل ايه في الكارديك سايز يا جماعه؟ ريدكشن في الكارديك سايز. عشان خاطري يبقى ارقامهم 1 2 3 4 5 وكل حصه هخلي حد منكم يسمعهم. يا ابطال دلوقتي في الصوره العامه، حد يشتغل ده بيزود الكونتراكت، انا لسه سامح الله ما قلتلكش ازاي زاد الكونتراكتيفيتي، ما قلتلكش الميكانيزم ايه، لكن قلت قد يشتغل دواء يؤدي الى اس اس اس شورت سترونج سيستول ويز بيتر انتج اوف ذا هارت، لونج دايستول ريلاتيفلي على فكره بس يطول ريلاتيفلي بيتر فيلينج، انكريز ستريتش اوف ذا انكريز ستريتش اوف ذا كارديك ماسل لنا خلينا 2 ماينس دخلنا نضغط ستريتش اوف ذا كارديك ماسل مو كونتراكشن، كان ده يزود الكارديك اوتبوت. وطبعا بيتر فيلينج وبيتر امتنج يقلل الفينوس بريشر. شايف الرسمه اللي عندك ده؟ لا عيان الرايت سايد فيلير اللي بيقولوا الجهاز بيجيب فيه احسن نتائج، عنده لو كارديك اوتبوت وعنده انكريز فينوس ايه بريشر. شايف اندر شيل بيحصل ايه؟ الايه بتقلب، يزيد الكارديك اوتبوت يصير في الفينوس بريشر يا جماعه، يقل الفينوس بريشر. قبل ما حد يسالني نشوف الحته الصعبه دي، برضه ناس هيقول لك دكتور محسن الكلام ما بيتسالش كتير، اسمع كلامي انا مش غاوي ان انا اتعبك ابدا بليف مي. ازاي الجهاز بتشتغل؟ طب مثلا ادينين بيزود الكونتراكشن عن طريق انه بيزود سايكليك ام بي، بيشتغل على البيتا ريسبتس في الهارت، زود سايكليك ام بي دخل كالسيوم الهارت كده لا؟ طيب مش عارف الامينو فين فوسفودايت ستريس انهبيتور يجمع سايكليك ام بي دخل كالسيوم، طب الجهاز ازاي بيشتغل؟ اهو اهو الميكانيزم بتاعه. ادي الميكانيزم، تشجعني عشان حته فيها سهل وبسيط. اتفضل دقيقة بالظبط، اتفضل كان لكم اتفضل ده كنت ما جاي عيلة تاني خالص، انا النهارده اتاخرت، قول لي خمس دقايق وخلص، تدي خمس دقايق راح وابتدي بقى الحصة اللي بعد كده. معلش احنا عوضنا معلش الجزء اللي فاتنا. ادي كارديك سلعة دي سلمندرين بتاع كارديك مصر. ادي صوديوم برا وادي بوتاسيوم جو. ماشي يا عم. حصل دي بولاريزيشن اللي بيحصل. خد بالك من الحول. الصوديوم بيخش جوه صح ولا لا؟ في عملية الدي بولاريزيشن. والبوتاسيوم بيطلع بره في عملية الايه؟ الري بولاريزيشن. تمام غير كده ولا لا؟ ماشي يا عم. عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك عاوز ارجع الممبرين لاصل. عشان نرجع دلوقتي البوتاسيوم بره اهو والصوديوم جوه اهو. انا عاوز ارجع الممبرين لاصل. بنرجعه عن طريق انرجي بنجيبها من انزيم اسمه ايه يا جماعه؟ صوديوم بوتاسيوم ايه؟ ATPs. هو ده الريسبتور اوف ديجيتال. اسمعني عشان تفهم. ده كده نورمالي الصوديوم بيخش جوه اثناء الديبولايزيشن بتاعته بيطلع اثناء الري ايه؟ بولايزيشن. وبنقول عشان يرجع الممبرين لاصله عندنا انزيم اسمه صوديوم بوتاسيوم ATPs. نبتدي الكلام المنظم. يقال برضه خمس نقاط. الديجيتالس بيعمل بارشال انهبيشن لهذا الانزيم. لما الانزيم ده يبقى partially inhibited تلتكو الصوديوم جوه القلب يحصل له ايه؟ يكتر ما بيطلعش يكتر. صدقوني هي ده بداية القصة. الديجيتالس الميكانيزم اوف اكشن قبل ما تروح النهارده ان الدواء بيعمل partial inhibition للصوديوم بوتاسيوم ATPs with consequent increase في الانترسيلولار صوديوم. وبعدين طيب والصوديوم ده اللي هيشتغل؟ لا حاجة عجيبة قوي بقى. اسمعني. لو لما الصوديوم يزيد الكالسيوم يزيد. لو لما الصوديوم يزيد الكالسيوم يزيد. طب ازاي؟ ثلاث نظريات. انت بس لو قلت لهم الكالسيوم يزيد يفرحوا بيك قوي. لكن انت تقول طب ليه ده بالكالسيوم؟ ثلاث نظريات. على فكره الكالسيوم هو اللي هيعمل الكونتراكشن مش كده ولا لا؟ انتوا حضراتكم عارفين الكالسيوم ده مش عارف بيتحد مع حاجه اسمها تروبونين ريلاكسن بروتين مش كده؟ يعمل انكفر سايد كروس بريدج يحصل سلايدنج يبقى تين اوفر مايوسين. الكلام بتاع السيوجن الحلو ده. لكن ما اريد ان اقوله استنى ليه الكالسيوم زاد نتيجة زيادة الصوديوم؟ انا ما عارفش. اول نظرية قيلة احتمال الصوديوم ده بيعمل تريجرنج للكالسيوم في السايكوبلازميك ريتيكولم. يقال مريض الهارت فيل عنده كالسيوم مقيد في السايكوبلازميك ريتيكولم. ومين بيحرره؟ صوديوم. دي نظرية تعجبهم قوي في الكلية. على عيني وعلى راس. يقال لما تكتر الصوديوم ده بطريقة ما بينشط حاجة اسمها كالسيوم شانلز. نظرية تانية. نظرية تالتة حديثة جدا ومش عارف حد كتير عارفها في الكلية ولا لا كتير الحقيقة قسمنا العظيم. هتفاجئ الآتي. في ناس بيقولوا نورمالي في تبادل بين صوديوم تبادل بين كالسيوم انسايد وصوديوم اوتسايد. مالكش دعم التبادل ليه؟ هناخده في الاريدمي. نورمالي في شوية تبادل بين كالسيوم انسايد وصوديوم اوتسايد. ايه أهمية هاخده في الاريدمي؟ طب لما سيادتك الديجيتالز كتر الصوديوم جوه هل هناك داعي لهذا التبادل؟ يقف. وده يزود الكالسيوم انترسيلولار. تاني اقول النظريات الثلاثه دي. قيمه الديجيتالس يا ابطال انه بارشلي يعمل انهبيشن الصوديوم بوتاسيوم ATPs. With consequent increase في الصوديوم جوه القلب. تاني خطوه الكالسيوم يزيد جوه القلب. والنظريات كلها مصبه على ايه؟ ليه لما يزيد الصوديوم الكالسيوم يزيد؟ الله اعلم. او ثلاث نظريات. الصوديوم لما زاد جوه القلب حرر باوند كالسيوم. واحده. صوديوم لما زاد فتح بوابات الكالسيوم ما نعرفش ازاي. الصوديوم لما زاد وقف الترانس من برين الاكشينج بين اوتسايد صوديوم اند انسايد ايه؟ كان هتقولي ايه اهميته ليه؟ هناخده بعدين. ولما يزيد الكالسيوم خلاص القصه انت عارفها يتحد مع التروبونين. لما يتحد مع التروبونين يحصل ايه يا جماعه؟ سلايدنج اوف ايه؟ اوف اكتين اوفر مايوسين. ويحصل الطامه الكبرى والمصيبه الكبرى لو احنا ادينا الشاز بجرعه كبيره قوي قوي قوي. بص يحصل ازاي؟ تعرفت معاك. انهبيشن الصوديوم بوتاسيوم ATPs جامد خالص. طب لما الصوديوم بوتاسيوم ATPs يبقى انهبيتد جامد خالص يحصل ايه في الصوديوم جوه القلب؟ يفيد قوي. يحصل ايه في البوتاسيوم جوه القلب؟ يقل قوي يلخبط القلب. معايا؟ نقص البوتاسيوم في الميوكارديوم اول سبب للخبطه القلب او خاصيه بنسميها زياده الاوتوماس. نقص البوتاسيوم جوه القلب. رسمه كده رسمها تحتي تاليفي مش تاليفي يعني من عندي. عايدة هتلاقي عايدة حسن جايتين مستريحة بس شوية. يقال ادي الصوديوم بوتاسيوم ATPs. استنوا يقال الديجيتاليز بيعمل له انهيبيشن، يقال هذا بيقولوا كمان اكسس كالسيوم زياده قوي يعمل له انهيبيشن، فهم؟ يقال ده وده يعمل له انهيبيشن جامد، وفي هذا خطوره يا جماعه، لو انهيبيشن جامد يكتر الصوديوم جوه القلب يقل البوتاسيوم جوه القلب. بسال دكاتره المجتمعات القلب سؤال، يقول لك توماس بيسال اسئله صعبه، هو بتوع القلب يسال لهذا شغلهم، اقول لهم ايه تاثير الديجيتاليز على البوتاسيوم ليفل اذا مايوكارديوم والبلاد. للاسف في بعض الطلبه يقول لك ايه الديجيتاليز بيعمل هايبوكاليميا، غلط، كيميا يعني بلاد، الديجيتاليز بينقص البوتاسيوم من القلب لكن يزوده اكسترافيلوس، فاهمين الفكره؟ لا الديجيتاليز البوتاسيوم ينقص لكن بره فيه بوتاسيوم كتير، مش كده؟ لا ماشي يا عم. الرسمه التحتانيه دي الديجيتاليز يا جماعه بتوعها كبيره، انهبت صوديوم بوتاسيوم انتيبيز، كالسيوم بينهبت، يقال ان البوتاسيوم والمغنيسيوم، المغنيسيوم زي البوتاسيوم بالظبط، كان ستيميليت هذا الانزيم. مزيد من التفاصيل تجدها بعد خمس دقائق ان شاء الله. اول خاصيه في الكارديو جلايكوزايد، لا ما حدش كده بقى خلاص وننهي الماكل والمشرب خلاص. اول خاصيه في الكارديو جلايكوزايد كان اسمها كونتاكتيليتي، قلنا امبارح النهارده there will be SSS short strong systole with better emptying along the diastole with better filling with stretch of the cardiac muscle with more contraction وده ما دام في more contraction هذا the cardiac output، وقلنا better filling و better emptying مفيش cardiac reserve، حجم القلب يرجع لحجم الطبيعي، وما دام بيفضي كويس وبيملى كويس مفيش stagnation يعني الكونجشن، وقلنا ان كل ده سببه ان الديجيتاليز عمل partial inhibition للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بالجرعات العاديه، نتيجه لهذا زود الصوديوم جوه القلب، ولما زاد الصوديوم زاد الكالسيوم جوه القلب. طب ليه زاد الكالسيوم؟ قلنا نظريات ثلاث، احتمال الصوديوم ده عمل ريليس اوف كالسيوم فروم ساركوبلازميك ريتيكولم او فروم شيت كالسيوم شانل زي ما نعرفش، او لما كتر الصوديوم جوه القلب وقف تبادل ايونات كان موجود اصلا بين كالسيوم فروم انسايد اند صوديوم اوتسايد، هنعرف فايدته ده ايه في الاريتمي. لما كتر الصوديوم جوه وقف هذا التبادل، مش محتاجين يا اخي صوديوم يخش في الكالسيوم قعد لنا، كل دي اسباب الثلاثه دول يزودوا الكالسيوم انترافيلر الفري كالسيوم مش الباوند كالسيوم، وده يتحد مع التروبونين يعني سلايدنج اوف اكتين اوفر مايوسين. الطامه الكبرى قلنا لو دي الديجيتاليز بجرعه كبيره بيعمل ماركت انهيبيشن الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، يوم يكتر الصوديوم جوه القلب ويقل البوتاسيوم جوه القلب، لما يقل البوتاسيوم يقفل جوه القلب اول سبب ان القلب يلخبط مع الجرعات الكبيره للديجيتاليز. ظريف بيقول لك في سؤال تقليدي يقول لك ايه احسن خاصيه للديجيتاليز؟ تقول له كونتاكتيليتي. يقول لك طب ايه اوحش خاصيه؟ هناخدها بعد صفحتين، زياده الاريتميا، زياده الاوتوماتيست، لما نعرف يعني ايه اوتوماتيست. طب مطالب يقول لك ايه؟ طب ليه زياده الاوتوماتيست؟ عشان ثلاث اسباب، اول سبب نقص البوتاسيوم من المايوكارديوم، يمكن ده اهم سبب. ثاني خاصيه اسمها هارت ريت، ركز معايا بقى، ان شاء الله هتاخد لي كام خاصيه في القلب؟ 10. هارت ريت. الناس يا ابطال اللي عندهم هبوط قلب، ركز معايا ما حدش يتكلم خالص. الناس اللي عندهم هبوط قلب يا ابطال عندهم يا دكتور تاكي كارديو. حد على قوي لو حد قال لي برادي كارديو. الناس اللي عندهم هبوط قلب جسمهم يا جماعه كومبلسيتد ان داون سيمباثيك. عندهم تاكي كارديو. ابص نبض العين فوق ال 100. لو تدي ديجيتاليز في هذا المريض الديجيتاليز هيقلل الهارت ريت. يعجبني تعبير استاذه ليا تقول لك ديجيتاليز از جوينج تو نورمالايز الهارت ريت. نورمالايز الهارت ريت بالجرعات العاديه. طب هيسالوك على طول ليه الديجيتاليز يقلل الهارت ريت؟ اقولها بلغه الفسيولوجي يعني ليه نيجاتيف ايه؟ كرونو ايه؟ طب ليه الديجيتاليز بيقلل الهارت ريت؟ عشان قوتين كل كليمه النهارده في حصه النهارده ليها معنى وليها اهميه. الديجيتاليز ليه فيجا افكت وليه اكسترا فيجا افكت. يقال الديجيتاليز بينشط الفيجاس بالجرعات العاديه بالثيرابيوتيك دوز المايوكارديوم لتاثير الفيجا نيرف اندنج، كلها تصب في حاجه واحده الفيجاس بينشط. وحضراتكم عارفين لما الفيجاس بينشط ده مش شغال ده صوت يعني ها لما الفيجاس بينشط يعني ايه في الهارتريت الفيجاس يا جماعه هيكم معاك يقلل الفيجاس يقلل الهارتريت ازاي الفيجاس بيقلل الهارتريت بص على الفيجاس يا جماعه بيقلل الهارتريت عن طريق انه انهبت اس اي نودز عن طريق انه انهبت اي في كومباكشن كلكم عارفين الفيجاس انهبت اس اي نودز وانهبت اي في كومباكشن هو صعب الفيجاس انهبت كل خصائص القلب ما عدا حاجه اسمها فيجل ما عدا اس اي كومباكشن احنا هنا بنتكلم على الاي في كومباكشن هو صعب اول ما شفتك في اول حصه ثاني واحده كده الجدول في الاوتونوميك كنت قلت لك ان الفيجاس وطاره في الباثولوجي بيخفض كل خصائص القلب ما عدا ايه اس اي كومباكشن تزيد اصل هنا بتكلم على الاي في كومباكشن الفيجاس يا جماعه يقلل انهبت اس اي نودز يقلل اي في كومباكشن بصوا معايا الكلام الحلو ده اول ما تبدا تشتغل في مرضى بتاعكم تفاجئ مرضه كان 120 بعديها بيوم بقى 100 بيومين بقى 90 افرض الجرعه زادت اكتر من كده بلارج دوز يخش معانا اكسترا فيجاس افكت حاجه ثانيه غير الفيجاس ايه الحاجه الثانيه دي بيسموها دايركت افكت اوف ستاتس البايك دي كلمه العادي بتاعت ايه كلمه العادي يعني مش عارف ايه السبب النهارده اللي اتكلموا عن البايك ده عباره عن انتي ادرينرجيك افكت مش السمباتيك بينشط في مريض الهارتريا ولا انتي ادرينرجيك افكت الديستريس البايك بيقاوم تاثير الادرينالين اللي بيزيد في مريض الهارتريا فنتفاجئ بالاتي باي ذا دايت او اكسترا فيجل يعني مور انهبيشن اس اي نوت مور انهبيشن الاي بي اي كومباكشن مور سلوينج للهارتريا يقل بقى 70 بقى 60 بس خد بالك لو نقص عن 60 اول ناقوس خطر يدق ويقول لك الديجيتالس جرعته زادت ناقوسين خطر يدق لنا ويقول لي حذروك يقول لك جرعه الديجيتالس زاد وابتدى يحصل سكسس لو نقص الهارت ريت بيلو كام 60 وسبب تاني هنقوله او حاجه تاني هنقولها اسمها نوزي اند فوميتنج من فضلك هعيد الحته دي تاني تاثير الديجيتالس على الهارتريت الطلبه بقى الحافظين يسالك واحد يقول لك ايه تاثير الديجيتالس على الهارتريت لازم تبتدي تقول ان بيشنت ويز هارت فيلير ذير از كومبنساتوري تاكي كارد ان ساتش بيشنت اللي عنده سيمباتيك درايف زياده دوات الديجيتالس از جوين تو سلو ذا هارت ريت باي بوت ايه وايه يا جماعه فيجل واكسترا فيجل او في زملاء يقول لك فيجل ودايت الفيجل بيقلل انهيبيت اس نود اي في كوندكشن والدايت شرح الدايت بيقولوا عليه انتي ادرينرجيك والفيجاس اذا سالك زميل طب الفيجاس ازاي يشتغل ازاي نشط ليه بيشتغل فيه فيجو مايميتك فيجاس سنتر نشط سينستايز المايوكارديا من الفيجاس مش عارف باور ريسبتورز ريفلكس مهم الفيجاس بينشط بس الكلام ده بالجرعه الصغيره سؤال خبيث بيساله استاذ طيب جدا وشاطر قوي يقول لك ايه ايه تاثير الايرلي ديجيتاليزيشن لو ادينا اتروبين لو ادينا اتروبين في الايرلي ديجيتاليزيشن برافو شوف الدكتور عطوه ايه مش هيشتغل الديجيتالز على الهارت ريت ليه؟ لو اديت الاتروبين اتروبين از فيجوليتك صح؟ يطير الفيجل والديجيتالز ما يقدرش يعمل حاجه لان في الايرلي يبقى بس الفيجل اللي باين مش كده ولا لا؟ لكن ليه لو قلنا لما جرعه تزيد يخش معانا مين تاني؟ يخش معانا مين؟ الدايت الاتروبين قيمته هتبقى محدوده وصل؟ يا كلام ده بسمع طلبه بيقولوا الكلام في الاورا الممتاز يقول لي يا دكتور تاثير الديجيتالس على الهارت ريت نيجاتيف كرونو تراكت باي تو ميكانيزم دايت قصدي فيجل وايه؟ واكسترا فيجل او دايت يقول لي الفيجل ده بيبان اكتر بالسمول دوز لو زودنا الجرعه يخش معانا الدايت ايه؟ تاثير الدوبامين مش عارف سمول دوز مش عارف دوبامين ايه يخش معانا الدايت بس انا خايف لو قل قوي الهارت ريت اول ناقوس خطر مش كده؟ عشان كده بروز لي كلمه براديكارديا بلو 60 بير مينت على the earth او الزوج من الهارت ريت بلو 60 بير مينت على the earth manifestation of toxicity الحق ايه لحسن انا خايف من ايه لو تقل سلو اي في كوندكشن جامد بصوا زي المنظر ماشي مع نقص البوتاسيوم جوه القلب زي ايه من شويه الصفحه ولا لو قل الاي في كوندكشن انا اسمعني ما تكتبش حاجه بس دلوقتي خالص انا خايف لو قل الاي في كوندكشن بالفيجل والدايت ولو قل البوتاسيوم جوه القلب تاني بيقول ايه ولا لا؟ يبتدي البنت كده يقول ايه؟ ابعت لي اكل سبلاي ده في سبلاي كده ابعت لي اكل والمستسلم قليل ابعت لي ما تبعتيش مش انا هعتمد على نفسي. وتبان خطيه وحشه ما تكتبهاش اللي هي حتى لنا الصفحه الجايه اللي هي الجد الاوتوماتيستي. يعني ايه كلمه اوتوماتيستي؟ وعليها ظهار وظهار تو كرييت نيو بيس ميكر تو كرييت اكتوبيك فوسايد تو ريسبوند تو انترنسيكلي اوريجينيتد فوكس غير المتعارف عليهم من الاس اي نود والاي بي نود والاي بي بان. اسميها انا ظاهره التمرد واشهر دواء في الفارما يشجع ظاهره التمرد في الهار بيشتغل. فهمت بيقول ايه؟ طب ايه السبب؟ ما تخافش حاجه. السبب الاول نقص البوتاسيوم انت حق عليك. والسبب الثاني بيقلل اي بي اي كلها. وعشان كده حاجه غريبه قوي تفاجئ ان مريض زي ما بقعد اضحك مع بتوع النواب الجنان وكده والكارديولوجي انا بحط له امتحان مش تيفا اقول له يحصل مش عارف يعني ايه توكسيستي؟ يقول لك ده ايري توكسيستي براديكالي صح ولا لا؟ وبعد شويه تقلب بتاكي كارديو اقول له ازاي تحصل؟ اشوف واحد ثاني يقول لك ايري توكسيستي براديكالي نتيجه ديلي اي بي كونداكشن مش كده؟ نتيجه انهبيت اس اي نود. لكن بعد شويه تلاقي الايفنت بيعمل ايه؟ بعت لي اكل ما تبعتيش يطلع التوبيك ايه؟ فوكس تضرب وتعمل تاكي كارديا الفوكس دي او تعمل فايبريليشن. عشان كده بدأ الطلبه هتشوف بعد شويه لو في تو سيستم شايف على القلب لما واحد برادي كارد او هارت بلوك لو قفل خالص ونعمل كده تاكي كارديا يطلعوا المساكين فهمهم ايه تو سيستم يقول لك برادي كارديا وتاكي كارديا. قال طب ازاي كاتب ورا بعض برادي ناسخ وممسوخ برادي تاكي تقول شويه برادي وشويه تاكي؟ لا القلب مش هيقفل. فاهم ازاي؟ ده البرادي دي ايرلي تو سيستم ده معكوس خطر. يقول لك يا فلان خد بالك خد بالك الكلام اللي انتوا بتزعلوا منه انتوا امتياز. نقول بعد شوية بيقعد يقول لك يا بيطهروني وبيشغلوني مش عارف اقل من التمارين عد نبض العقل. اهم فانكشن ليك واي طبيب. وانا قاعد كل يوم يعني بقول كده حتى كل يوم الصبحيه بتاع المستشفى عد نبض العين هو الدكاتره اللي بتطلع النايم عد نبض العيان يبص لك كده يقول لك حاضر. في يعني لكن نبض العين لما تلاقي نبض واحد 55 ده لحق ذا ايرلي مانيفستيشن از براديكال. على فكره براديكال ما تقدرش تقعد قد ايه انت وعينه حظ ممكن من برادي كارديا تكتاجي على طول مش كده؟ مش يقولك انا برادي كارديا هو فاخد بالك حسب الوقت ايري برادي كارديا عمال يتقيد نود يا ظنك واسمع بقى اصل واخد درد البطن وبرد ايه؟ فاهم ازاي؟ ده ما الديجيتالس يعمل نود يا ظنك الديجيتالس يعمل برادي كارديا في الكل احسن اوتوماتيست لو زادت مفيش قوه هتمنعها بعد شويه. دكتور كانترا ده تاثير الديجيتالس على هاتك. وسؤال الدكتور ظريف اتروبين قيمته ايه؟ اقول له في الايري يلغي تاثير الديجيتالس على هاتك. ليه طب ان خارج من ايدينا بقى؟ ليه خارج من ايدك يا سيدي؟ عشان في قوه ثانيه اسمها بايت معايا. الجدول اللي بعديها تاثير الديجيتالس على الكوندكتيفيتي. كوندكتيفيتي في الكليه عاوزينكم تعرفوا جدول حلو قوي. بصوا معايا كده بس في الكليه عاوزين يعرفوا حته واحده من الجدول بس وانا عاوز اتعرف كل الجدول. كوندكشن بصوا المنظر اهو ايه تاثير الديجيتالس على الكوندكشن في الاي تي ام اي في كوندكشن وفي البنتركل ادي الفيجر وادي الضايف معايا اطفال ولا لا؟ وادي النت ريزلت ادي النت ريزلت الديجيتالس ما يختفرش الغلط فيه يا جماعه لازم نعرفه كله. ادي الاتيم استسمحكم في الكليه من ما يهمهمش ولا ده كلام زياده هم عاوزين ايدي كونداكشن. انت ليك حق الايدي كونداكشن خدتها فوق الفيجر بيعمل ايه في الايدي كونداكشن؟ ديكريس مش هتاخدها ولا لا؟ طب والضايف بيعمل ايه؟ ديكريس. طب والنت ريزلت يحصل ايه؟ ديكريس متشكرين. ده اللي عاوزين احط عليه علامه صح خالص صح وهام وكتبها ان دي تحتيها انا كمان نقلها ها كده ده كده ان دي متشكرين كل متابع لا الديجيتالز بوابه دور باب ديجيتالز دور يقفل الكونداكشن في الاتريم اند فينك. مش مصدقني في الايرلي اللي يحصل براندي كات. الطلبه بقى الجهابده زيكم وانتم ناس ما شاء الله حقيقي مستوى ممتاز فينك اللي يحصل فيه كلمه زياده لو عجبتك اعرف الفنتكل مفيش فيجاس في الفنتكل فيجا سكيب في نوم اللي عارفينها احسن مني لكن وجد ان الدايركت بيزود الكونفكشن جوه الفنتكل. ليه ما اعرفش نوبودي كان تل ودي ميزه على فكره مش عيب انا بخاف قوي من الدوله انهبت انترا فنتكل كونفكشن هنا دي ميزه بيزود. طب وفي الايبيوم بيعمل ايه؟ لقوا تو انتاجونستك اكشنز الدايركت بيقلل عجبي ليه الدايركت في الايبيوم يقلل وفي الفنتكل يزود ما نعرفش واللي يعرف يقول لكن الفيجاس بيعمل ايه بيزود ليه الفيجاس بيزود الفيجاس ينهبت كل خصائص القلب ما عدا اتريال ايه كونداكشن بتزيد وقالوا النت ريزلت بيزيد باي ذا فيجاس انكريز باي ذا فيجاس شايفها ولا لا مكتوب جنبك انكريز اكتب جنبيها باي ذا فيجاس فيجاس فوق بيغلب الضايق وتهذيب اليوم لا تين في طلبة بيحفظوها كده صم يقول لك ايه يقول لك الديجيتالس بتقول دي قلم ايه دي كل ماشي دي تهمل انا معاك معاك دي يا سلام دي ليها حته تطبيق رغم انها سيئه دي دي كونداكشن لكن كل حاجه في الدنيا ليها الجانب الايجابي والجانب السلبي تبان انها سيئه تبان انها تعمل برادي كارد جت برادي كارد كويس قلل شويه لكن لو زاد عن حدها قلنا تبقى وحشه مش كده لا لكن فيها ميزه هنا تقليل ايه دي كونداكشن مفيده للمريض هناخده بعد شويه اسمه الاي اف اللي هو ايه الخيال فايبريشن في طلبه حاضرين لك دي كونداكشن ما يبوظ زيجرافايت وايتريم يزيد وفنتكل يزيد ويقول لك يزيد في الفنتكل باي دبايت ويزيد في الايكم باي ايه باي زيجر كتر خير الخطيه اللي بعد كده ما بقولهاش اللي يعني ما بقولهاش اقلب الجدول فوق يطلع تحتاني حاجه اسمها ريفراكتوري بيريود اسالكم سؤال هناك علاقه عكسيه في 99.9% من الحالات بين كونداكشن اند ريفراكتوري بيريود ما هوش 100% الاسباب فيها دي يعني ايه لما اجي اقول لك مثلا الديجيتالس ديكريز اي دي كونداكشن يبقى اتوقع الريفراكتوري بيريود بتاع الاي دي نود هتبقى ايه؟ تزيد كده لا؟ يعني ايه الريفراكتوري بيريود هي الفتره اللي في اثناها لا يستجيب الكارديك مصر طالما ان الكوندكشن قلت باي فيجل ودايت يبقى اكيد الريفراكتوري بيريود اخبار ايه؟ طويل يبقى اذا تبص لك في دي لو اتكلم عن الريفراكتوري بيريود في الاي دي نود انكريز وذيس ريزلت انكريز معايا؟ انا بضحك عليكم بقلب الفؤاد مش كده ولا لا؟ طب وات اباوت اتريوم ديكريزد باي ذا فيجل increased by the diet and the result decreased وفي البنتكل decreased by the diet وصل ولا لا؟ انا لو يقولوا لي احط امتحان احط بلغه الريفراكتوري بيريود لان الريفراكتوري بيريود هي اللي تفسر الكومباكتيفز وليس العكس يعني بقول ايه ولا مش معايا لو انا دقيق وانا هنط كنت حطيت الجدول بتاع الريفراكتوري بيريود قبل الكومباكشن لكن كتابه كتبها كده كتبتها كده وعشان الكل ليه؟ لما اجي اقول لك بتكلم صح اقول لك بدل ما اقول ديجيتال بيقلل ايدي كومباكشن اقول لك ديجيتال بيطول الريفراكتوري بيريود في الاي دي نوت باي بوز فيجل ودايت وعشان كده الكونداكشن بتبقى ديكريز باي بوز فيجل دي اند دايت انفضل سؤال ام سي كيو حكايه تاثير ديجيتال على الكونداكشن وعلى الريفراكتوري بيريود في الاي دي نوت تحت ان بي برضه اهم برضه اهم حته في الجدول اهم حته في الجدول اقلب الوقت اقلب الوقت يا ابطال تأثير الديجيتالس على الاكسايتابيليتي حط عليه علامه غلط مش عايز لا لا خليك عايز اوالي في بنقصد ان انيمالز اولي معلش الحيوانات ده اكتب عايز زي بعض سنة ده استنى في كلام مهم قوي النهارده بقول اول خاصيه كونتراكتيليتي ربنا يدينا العمر طويل هم 10 خطا ثاني خاصيه هارت ريت انا شخصيا عارف الكونتراكتيليتي بتزيد فده يبقى السؤال احسن خاصيه كونتراكشن انت ما جيتش اوحش خاصيه على الهارت ريت دي قلله نورمالايز الهارت ريت يا سلام الواحد لما يظبط الجرعه كده يبقى النبض يرجع تاني 70 و80 ممتاز ايه كمان ورجع النبض الطبيعي ليه ريجل واكسترا ريجل قلنا كوندكشن ديلي ايه دي كوندكشن حلوه وحشه هنشوف حلوه في ايه وحشه في ايه وحشه لو قلت قوي ديكريز ايه دي كوندكشن ممكن ده يشجع الفنتكل على فتات ويبتدي يطلع اكتوبيك ايه بوساي ويشتغل ده ايه بمعزل عنه